Now the topic is about the ruqya. يعني before that, يعني ruqya is the words of dhikr and dua that you do for healing, to seek healing, right? Raqi is the person who does that, right? So this will repeat. I don't want to say it again and again. Ruqya is the words of dhikr and dua that you use for healing. Raqi is the one who does it, right? So this one, how to be a raqi yourself, right? Self-ruqya, right? Everything is done by your own self, right? So self-ruqya. This one is what you do on your own, inshallah, without the need of someone else to perform the ruqya. This is the topic of tonight, inshallah. تفضل يا شيخنا بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة كما أعلن عنها، the topic of this lecture as was announced من قبل الإدارة، from the administration، كيف ترقي نفسك بنفسك، how you perform ruqya on your own by yourself. وهذا هو الأصل، this is the principle، the origin، أن الإنسان يفزع إلى الله، that the person would turn to Allah، ولا يجعل بينه وبين الله واسطة. He wouldn't put any person in between him and Allah, a mediator. ويلجأ إلى الله لأن الله عز وجل هو الشافي. You turn to Allah for healing because Allah is the healer. ولأن الله عز وجل يبتلي عباده بالأمراض. Because Allah سبحانه وتعالى tests His servants with sicknesses. لتكفير ذنوبهم، so that he will wash away their sins، وتكثير حسناتهم، and so that he will multiply and increase their good deeds، ورفع درجاتهم، and to raise them in levels and degrees in paradise، وليزداد عبودية لله، and so that they will increase in worship and servitude to Allah. لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة في كل أحواله، because the human if he was healthy in all of his conditions، فهذا أدعى إلى الغفلة، this will call for him being unaware or heedless، وربما العلو في الأرض، maybe even feeling superior، feeling arrogant، والشعور بأنه القائل أقوى، and feeling that he is the stronger. لكن حينما يبتلى بالأمراض أحيانا، but when he is tested with sicknesses sometimes، فإنه يذل ويخضع لله، then he becomes humble، he is humiliated in front of ويتذكر Allah، ويتذكر الموت، and he remembers death، وهذا يدعو إلى أن يتوب ويستعتب ويستغفر. This calls him to repent and to seek to please Allah عز وجل and to seek His forgiveness. ويفتح صفحة مع الله. And he will start a new, fresh page with Allah عز وجل. ويفزع إلى الأخذ بالأسباب التي تبعد عنه البلاء والداء. And he will rush to take the means and the measures that will push away from him the disease and the sickness. الله عز وجل يأمرنا أن نفزع إلى الله عز وجل في الشدة، في الرخاء، كما نفزع إليه في الشدة. الله سبحانه وتعالى commands us that we should rush to him, to flee to him in times of ease as also in times of hardship. فيقول الله عز وجل، الله تعالى says، ادعوني أستجب لكم، call upon me, I will respond to you. ويقول جل جلاله، he says، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Who responds to the one in dire need when he calls upon him and he removes the harm. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، and the Prophet صلى الله عليه وسلم says، تداووا عباد الله، seek the cure all servants of Allah. فما أنزل الله من داء، Allah did not send down a disease، إلا أنزل له دواء، except that he sent down for it a cure. والأصل في حالة الإنسان أن يكون صحيحا. The principle regarding the condition of the person is to have health and well-being. والمرض خروج عن هذه الحالة. The sickness is actually an exception from this general condition of well-being. إذا خرج الإنسان عن هذه الحالة. So if the person is outside of this general condition of health. فالشرع يدعو إلى أن يلتمس الدواء. The legislation calls him to seek the cure. لأن الله عز وجل نهانا أن نؤذي أنفسنا ونقتل أنفسنا. Because Allah سبحانه وتعالى forbade us from harming ourselves and killing ourselves. ولا تقتلوا أنفسكم. Do not kill yourselves, Allah says. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Do not throw yourselves into destruction, Allah says. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. And in the hadith that there is no harm. You do not initiate harm and you don't cause harm to others. فالحفاظ على الصحة واجب شرعي. Preserving your health and well-being is a legal obligation. لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. Because the strong believer he is better and more beloved to Allah than the weak believer. فالإنسان حينما يمرض so the human when he gets sick يتخلف عن طلب المعاش he will stay behind from seeking his sustenance يتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة he will stay behind from congregational prayer and Friday prayers لا يستطيع أن يصل الأرحام he will not be able to connect with the blood relatives لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر command good and forbid evil لا يستطيع أن يجاهد أعداء الله he cannot strive against the enemies of Allah لا يستطيع أن يمارس النشاط اليومي. He cannot perform his daily activities. ولهذا لابد من الحفاظ على الصحة. This is why one must preserve his health and well-being. ومن هنا حرم الإسلام كل ما يضر بالإنسان. From this aspect, Islam prohibited everything that harms the person. فحرم الميتة. He prohibited the dead وحرم meat, الخمر, the animal, and he prohibited intoxicants. وحرم النجاسات, and he prohibited it prohibited impurities. وحرم كل ما يزيد في مرض الإنسان. And prohibited everything that will increase the sickness of the person. وطلب الشرع منا. The legislation requested from us ألا نقنط من رحمة الله that we should not despair from the mercy of Allah. وألا نيأس من روح الله. We should not despair from the relief مهما اشتد of Allah. بنا المرض. Regardless of how severe the sickness is. فنعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الشفاء. We know that the one who sent down the disease, he sent down the healing. وعلينا أن نطلب بصدق. And we should seek the healing truthfully. والمرض مرضان. The sickness is of two types. مرض أبدان. The sickness of bodies. ومرض أرواح. The sickness of souls. والناس يجتهدون في علاج أمراض الأبدان. And the people strive hard to seek cure for their bodies. ويتساهلون في علاج أمراض النفوس والأرواح. But they take lightly the issue of healing and treating the heart and the soul. فلو قيل لأحد أنك تعاني من ضغط أو سكر أو. So if someone is told you have high blood pressure or you have diabetes. فإنه يفزع إلى الأطباء. Then he will rush to the medical doctors. ولكن لو قال له العالم أنك فيك خصال نفاق وكبر وحسد وكذا. But if the scholar told him you have qualities of hypocrisy. Envy and so on, so for hatred and so on, so forth. عندك غفلة عن ذكر الله وتقصير في الطاعات والعبادات. You have negligence in remembering Allah, and you are falling short regarding your obediences to Allah. فنجد يتساهل في هذا الأمر. We find him taking this issue lightly. ولا يطلب علاج نفسه. He does not seek to cure himself. مع قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها. When Allah said indeed he succeeded the one who purified it that is his soul. وقد خاب من دساها. And the one who hides it or puts it into sins he has failed. فكما نهتم بدفع العلل البدنية exactly like we give care to pushing away sicknesses that are bodily sicknesses. يجب أن نهتم بدفع العلل الروحية والنفسية. We should give important care to pushing away the sicknesses to the soul and the self. وقد يبتلى الإنسان بالعلل البدنية. And the person may be tested with some bodily sickness. ويكون هذا سبب لنجاته إذا صبر. And this will be a cause for his salvation if he was patient. ولكنه إذا ابتلي بالعلل النفسية والروحية. But if he was tested with self, soul, heart type of diseases. ومات على ذلك. And he died having this condition. إنه يهلك ويخسر الدنيا والآخرة. Then he will be destroyed. He will lose this worldly life and the next life. الإنسان إذا مات وهو مبتلى بالنفاق. The person if he dies while he is tested with hypocrisy والعياذ بالله. أو في الكبر. Or with arrogance. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. The one who has an atom's weight of arrogance will not enter paradise. أو الحسد. Or he has envy. أو الشح. Or greed, أو البخل, or stinginess, أو الطمع, or بالدنيا, greed and love of the worldly pleasures, عن ذكر الله, negligence from the remembrance of Allah. فإنه يخسر الدنيا والآخرة. He will lose this life and the next life. والله عز وجل خلق في هذا الكون. Allah created in this universe. الإنسان. Within the human. في أحسن تقويم. Allah created the human in the best fashion. وجعل البلاء. And he made this قدرا مقدورا. The trials and tests are predestined things that must happen. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. We will surely test you with hunger and fear and decrease of crops and souls. And give good news to the patient ones. فلا بد من الابتلاء للمؤمن. So the believer must go through some tests. كما في الحديث المؤمن مفتن. As in the hadith that the believer is put to trial, he's put to test. ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه. The believer will be tested according to his iman, his faith. إذا ابتلاك الله بمرض عضوي. If Allah tested you with a bodily type of a sickness. وهذا المرض العضوي يحتاج إلى تدخل الطبيب الخبير. And this bodily sickness needs the intervention or needs the treatment of the medical doctor. هنا لابد أن تذهب إلى الطبيب. Then you must go to the medical doctor. إذا أصبت بزائدة دودية مثلاً. If you have the appendix, for instance, وصارت ملتهبة تحت وقد تنفجر. It's inflamed and it may burst. فلا ينطبق موضوع محاضرتنا عليك في أن ارقي نفسك بنفسك أو عالج نفسك بنفسك. بل نقول لابد أن تذهب إلى الجراح إلى الطبيب المختص. This topic of our lecture is not applicable to you. You say you heal yourself by yourself, you perform ruqya to yourself by yourself. No, in this case you have to go to the medical doctor. وكذلك الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو تدخل الطبيب. Likewise, the very difficult types of diseases that needs the intervention of a medical doctor or a surgeon or the likes. The experts. وإنما نحن نتكلم في موضوع الرقية الشرعية التي يصاب الإنسان بأمراض روحية نفسية. We are talking about the legal type of ruqya where the person is struck with some sort of a spiritual type of sickness or disease. كمن يصاب بالعين أو بالسحر. Like the one who is struck with the evil eye or magic. أو بالمس الشيطاني. Or with the touch of the demons. تسلط الشياطين. The Satans will take control or overwhelm him. فهذا الأصل أن يفزع إلى الله. The principle regarding this person is to rush to وأن Allah. وأن يرقي نفسه بنفسه. And to heal himself by performing ruqya on his own. وليس الأصل أن تذهب إلى الآخر. The principle here is not for you to go seeking ruqya from someone else. الأصل أن تعلق قلبك بالله. The principle is that you have your heart attached to Allah سبحانه وتعالى. لأنك تدعو ربك في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين. Because you are calling upon your Lord in your salah, you alone we worship and from you alone we seek help. ولأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. And because Allah says, call upon me, I will respond to you. ويكره في الشرع أن الإنسان يطلب الرقية بنفسه من الآخر. It is disliked in the Islamic legislation that you ask for ruqya from someone else. وإن كان ولابد فيطلبها أهله له ليس هو الذي يطلبها. If you must have this ruqya from someone else, then let his family members request that for him. He should not request it from others by himself. في حديث ابن عباس رضي الله عنه. In the hadith of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. في وصف السبعين ألفا. In the description of the 70,000. الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. Will enter paradise without reckoning and without punishment. قال هم الذين لا يسترقون. He said that they are the ones who do not seek ruqya from others. ولا يتطيرون. And they are not pessimistic or they do not have evil omens. ولا يكتوون. And they do not perform branding, you know, treatment with the fire. وعلى ربهم يتوكلون. And they rely upon their Lord. فالرقية تطلب للمريض ولا يطلبها المريض. So the ruqya is sought for the sick person. The sick person himself, he does not seek the ruqya. وتطلب من أهله. And يعني أهله يطلبونها له. It should be requested from by his family members from others. They ask or request the ruqya for him. وورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. And this has come in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. حينما رأى امرأة سفعاء الخدين. When he saw a woman and she had a discoloring on her يعني cheeks. يعني في ما يشبه الكلف على وجهها. There is some sort of coloring on her face. فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا لها. So he said seek ruqya for her. فإن بها النظرة. For it is this is happening because of or due to the look. وكانت مصابة بعين جنية. And she was struck with an evil eye by a genie. والعين عينان. And the eye, the evil eye, is of two types. عين إنسية وعين جنية. The evil eye of the human and the evil eye of the genie. والعين الجنية أفتك وأشد. من العين الإنسية. The evil eye of the genie of the jinn is even far stronger and far more destructive than the human evil eye. وأنها أشد من أسنة الرماح. It is even more severe than the tip of the spear. The sharp edge of the spear. والرسول صلى الله عليه وسلم. And the Prophet صلى الله عليه وسلم. كان يأمر أمته بالاستعاذة. He used to command his ummah to seek refuge من عين الإنس والجن. To seek refuge from the evil eye of the humans and the jinn. كان يعوذ الحسن والحسين. He used to seek refuge for الحسن and الحسين. يقول أعيذكما بكلمات الله التامة. He used to say, I seek refuge for both of you with the perfect words of Allah. من كل شيطان وهامة. From every Satan and every poisonous or harmful insect. ومن كل عين لامة. And every eye that strikes. Evil eye that strikes. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. And the Prophet صلى الله عليه وسلم informed. أن أكثر من يموت من هذه الأمة بعد قضاء الله وقدره that, بالعين. That the most who die from this ummah after the destiny of Allah Azza wa Jal is by the evil eye. فهناك أمراض كثيرة. So there are many sicknesses تعتري الناس that happen to the people. يعجز عن علاجها الطبيب الشافي. That the medical doctor, the healer, is unable to treat. ولا يعرفون سببا لها. And they don't know a cause behind those sicknesses. لكن لو بحثنا في السنة. But if we search in the Sunnah. لوجدنا أن هذا الإنسان مصاب بالعين أو تلك المرأة. Then we would find that this person or that woman is struck with an evil eye. ولهذا this is why تحذيرا لخطورة العين warning against the danger of the eye, the evil eye that is. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام the messenger صلى الله عليه وسلم says إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. Surely the evil eye enters the man, the grave and the camel into the cooking pot. وقال عليه الصلاة والسلام and he said عليه الصلاة والسلام إن العين لتولع بالرجل that the evil eye is effective or severely يعني effective فيه. And severely attached to the person حتى يعلو حالقة يعني جبل عالي up until he goes up on a high mountain a higher place فيتردى من فوقه and he throws himself from there from the top of the mountain فلهذا This is why اتقاء للعين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبرك to protect ourselves from the evil eye the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded us to call Allah to ask Allah for baraka blessings وأن ندعو بالبركة so we should make dua supplication of blessings baraka for ourselves وأولادنا and our children وأموالنا and our wealth وإخواننا and our brothers لأن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين because the person might strike his own self with an evil eye وقد يصيب أبناءه and he might strike his own children وقد يؤدي إلى قتلهم and he might lead to killing his children ووفاتهم and their death وأمراضهم and them getting sick بسبب أنه لم يذكر اسم الله because he did not mention the name of Allah فالله عز وجل الله عز وجل أخبر في كتابه he informed in his book أن للعين حقيقة that the evil eye has a reality it is real وذلك في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد and that is in the statement of Allah تعالى and from the evil of an envier when he envies وفي قول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك and in the statement of Allah سبحانه وتعالى by يعقوب to his son يوسف عليه الصلاة والسلام O my son do not mention your dream to your brothers for they may plot against you an evil plotting لما قص عليه الرؤيا التي رآها إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين when he narrated to him the dream that he saw the vision that he saw 11 planets and the sun and the moon all of them prostrating to him وأوصى يعقوب أبناءه حينما أرادوا أن يدخلوا مصر يعقوب counseled his children when they wanted to enter Egypt ويلحقوا بيوسف and they had to catch up with قال يا بني لا يوسف. تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة he said oh children do not enter from just one door rather enter from different doors قال المفسرون خاف عليهم العين The explainers of the Quran they said that he feared for them the evil eye وفي سورة القلم and in the surah the pen يخبر الله عن حقيقة العين Allah informs about the reality of the evil eye وأن بعض المشركين كانوا يتقصدون النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام and that some of the polytheists used to purposely intend to take a look at the messenger ليؤذونه بأعينهم so that they will harm and hurt him with their eyes وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر Allah says what means that surely the disbelievers they are about to make you slip by their eyesight when they hear the dhikr, the remembrance. في سورة الهمزة إن سورة الهمزة ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده أيضا هذه مما يتقى بها العين يعني تشير إلى العين Woe to everyone who is humaza and lumaza, the one who makes fun of others either by his action or by his statement. هذه أيضا قلتم الشيخنا هذه السورة this has relation to the eye. إشارة نعم. This indicates or points out to the evil eye also. ومن الأحاديث النبوية and from the prophetic أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم the statement of the prophet صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة if one of you saw from his brother what he admires and likes then let him make dua ask Allah for baraka blessing for that brother وقال صلى الله عليه وسلم إن العين حق. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said, surely the eye is true. يعني the evil eye strike, being struck with an evil eye or striking with an eye. وفي حديث سهل بن حنيف. And in the hadith of سهل بن حنيف. عند الترمذي. In the Sunan of Tirmidhi. أنه كان يغتسل. That one was having a bath. He was bathing. في المدينة موضع في المدينة. In a place in Medina. عند مسيل ماء يقال له الخرار. At a place where water was running, and it is called the place is called خرار. وكان هذا سهل أبيض البشرة. And سهل was white in his skin. وكان يغتسل من هذا الماء. He was bathing, taking water from يعني this كأنه مؤتزر من أسفل flow, river flow. He was wrapped.